موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم. نتابع سويا علامات الإعراب الأصلية والفرعية. في الدرس السابق كان الحديث عن الضمة كعلامة رفع، وذكرنا مواضع الضمة، فقلنا الضمة في أربعة مواضع: في المفرد، وفي جمع التكسير، وفي جمع المؤنث السالم، وفي المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الأربعة مواضع علامة الرفع فيها الضمة. أما العلامات الفرعية فبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالواو، فقال: الواو تنوب عن الضمة. موضوع الدرس: نيابة الواو عن الضمة. الواو علامة فرعية من علامات الرفع الفرعية، الواو. فمتى تنوب الواو عن الضمة؟ نقول في موضعين: الأول جمع المذكر السالم والملحق به. راجع معي ما درسنا: جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين، والمفرد مذكر، والمفرد يسلم من التغيير، ويزاد للمفرد عند هذا الجمع واو ونون في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالتي النصب والجر. فمسلم هذا مفرد، تقول مسلمون عندما تكون الكلمة مرفوعة، وتقول مسلمين عندما تكون الكلمة في محل هي فيه منصوبة أو مجرورة. مثال ذلك تقول: المسلمون متحابون. جملة اسمية، المسلمون مبتدأ مرفوع، علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. متحابون خبر مرفوع، ما علامة الرفع؟ الكلمة جمع، ما نوع الجمع؟ مذكر سالم. بما يرفع؟ بالواو. تقول: هو خبر مرفوع، علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. ومما لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، لأن هذا مختصر، لأن المقدمة هذه إنما يعني هي للمبتدئين، لم يذكر الملحق بجمع المذكر السالم. وقد زدناك في شرح جمع المذكر السالم الملحق به كلمات تعرب إعراب جمع المذكر السالم، إما لأنها لا مفرد لها من لفظها، أو لأن المفرد لا يدل على الواحد، فألحقوها بجمع المذكر السالم في الإعراب فترفع وعلامة الرفع الواو. تذكروا معي الكلمات التي تلحق جمع المذكر السالم: أولو بمعنى أصحاب وهي ملازمة دائما للإضافة، بنون وأهلون، وسنون وبابه، وعالمون بفتح اللام، وألفاظ العقود: 20، 30، 90. وكذلك كلمة أرضون، عليون، هذه الكلمات تعرب نفس الإعراب. كذلك الواو تنوب عن الضمة في الأسماء الخمسة. ما الأسماء الخمسة؟ قال المصنف: وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. ولم يذكر شروطها، ولكننا فصلنا القول في شروط إعراب هذه الأسماء الخمسة بالواو نيابة عن الضمة بالحروف لا بالحركة. نقول: أن تكون مفردة، فلو جاءت مثنى نعربها إعراب المثنى، وإن جاءت جمعا أعربناها إعراب الجمع. لا بد أن تكون مفردة، أن تكون مضافة. ولذلك مثل المصنف رحمه الله تعالى بالأسماء الخمسة مضافة، فقد أضافها هنا إلى الضمير أبوك، فهي مضافة، تضاف إلى الضمير في مثل أبوك أبوها، وتضاف إلى الاسم الظاهر تقول أبو بكر أخو العلم، فتضاف إلى الضمير أو تضاف إلى الاسم الظاهر، لكن إضافتها ينبغي ألا تكون إلى ياء المتكلم، أن تكون مفردة ليست مثناة ولا جمعا، أن تكون مضافة، أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. فلو قلت أبي، أخي، همي، في كده، أضفت هذه الأسماء إلى ياء المتكلم، وعند ذلك سترفع وعلامة رفعها الضمة المقدرة، وتنصب وعلامة نصبها الفتحة المقدرة، وتجر وعلامة جرها الكسرة المقدرة، منع من ظهور حركة الايه المناسبة. مفردة ليست مثناة ولا جمعا، مضافة إلى غير ياء المتكلم، أن تكون مكبرة. فلو قال مثلا أبي أو أخي فقد صغر أب أو صغر إيه أخ، صغر كلمة أب أو كلمة إيه أخ، فهي ليست من الأسماء الخمسة. طيب إذا كانت من الأسماء الخمسة جمعت الشروط، مفردة مضافة إلى غير ياء المتكلم، مكبرة رفعناها وعلامة رفعها الواو، ونصبناها وعلامة نصبها الألف، وجررناها وعلامة جرها الياء. وهذه حروف، الواو الألف الياء حروف، لذلك سنعود إن شاء الله تعالى عند حديثه عن المعربات، سيقول ما الذي يعرب بالحروف وما الذي يعرب بالحركات. الأسماء الخمسة بشروط معينة تعرب بالحروف لا بالحركات. نحن الآن نتحدث عن علامة الرفع، علامة الرفع. فبما ترفع الأسماء الخمسة؟ ترفع بالواو نيابة عن الضمة إذا توفرت فيها الشروط. فلو قلنا مثلا أبوك رحيم، أبوك مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. هناك شرط يخص هذه الكلمة، فوكا، أن تكون هذه الكلمة فاء وواو أو فاء وألف أو فاء وياء، وليست فاء وميما. يعني لو قلت فموك عذب الحديث، لا ينطق فموك بالسوء، فتلاحظ أننا سنعربها هنا بالضمة رفعا. الأسماء الخمسة لها شروط عامة، أن تكون مفردة مثناة ليست مثناة ولا جمعة، أن تكون مضافة وإضافتها إلى غير ياء المتكلم، أن تكون مكبرة. والكلمة هذه يخصها أنها فاء وليست فاء وإيه وميما. لو قلت فمه عذب الحديث، ففم مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. واحد يسأل يقول أليست من الأسماء الخمسة؟ نقول لا، ستعرب هنا بالحركات لأنها فاء وإيه وميم. وهذه يخصها شرط أيضا، فذو أن تكون ذو بمعنى صاحب، لأن اللغة تستعمل ذو أيضا بمعنى الذي، بمعنى الاسم الموصول. فلو قلنا مثلا حضر ذو قام، حضر ذو قام، ما معنى حضر ذو قام؟ يعني حضر الذي قام. إذن هنا ليست من الأسماء الخمسة، إنها اسم موصول بمعنى الذي. وأيضا عندما مثل رحمه الله تعالى قال ذو مال، ليدلك على أن الأسماء الخمسة تضاف إلى الضمير أو تضاف إلى الاسم الظاهر، أما ذو فلا تضاف إلا إلى الاسم الظاهر. وأنا لا أقول جديدا، وإنما أطلب من إخواني وأخواتي أن يراجعوا الدرس الخاص بالأسماء الخمسة. نحن هنا رجعنا إلى المتن لنسير مع المتن بعدما شرحنا هذه الدروس رفعا ونصبا وجرا وجزم. مرة أخرى قال وأما الواو فتكون علامة في موضعين، جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، فدعونا نتدرب. أعرب ما تحته خط، أساعد أنا في مواقع الكلمات وأنت تستنتج العلامة. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. هذه جملة مفيدة، وقد بدأت الجملة بأفلح فعل ماض، إذن هي جملة فعلية، والفعل هذا ماضي، فعل ماض، وهذا الفعل لابد له من فاعل أو موصوف به. فمن الذي أفلح؟ المؤمنون، فاعل مرفوع، أكمل الإعراب، فاعل مرفوع، الكلمة جمع مذكر سالم، بما يرفع؟ يرفع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، هذه الكلمة اسم، وبدأت الجملة بهذا الاسم، فهي جملة اسمية، والاسم هذا مبتدأ، والمبتدأ مرفوع، فما علامة الرفع؟ الكلمة جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم يرفع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. وأبونا شيخ كبير، دعك من هذه الواو، لكن أبونا شيخ، يعني أبونا شيخ جملة مفيدة، بدأت باسم فهي جملة اسمية، الاسم الذي بدأت به مبتدأ والمبتدأ مرفوع، فما علامة الرفع؟ نعم، أبونا اسم من الأسماء الخمسة، تحقق من الشروط: أبونا مفرد وهي مضافة إلى الضمير، وهي مكبرة، إذن سوف ترفع بماذا؟ بالواو نيابة عن الضمة لأنه اسم من الأسماء الخمسة. قال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وأولو الأرحام، أولو مبتدأ والمبتدأ مرفوع، فما علامة الرفع؟ الواو نيابة عن الضمة، لماذا؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. البنون نريد إعرابها، المال مبتدأ والمبتدأ مرفوع، ثم جئنا بحرف عطف وهو الواو، فالبنون سوف تعطف على المال، والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. البنون اسم معطوف مرفوع، ما علامة الرفع؟ الواو، لماذا؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. حضر 30 طالبا، حضر فعل ماض، والذين حضروا هم 30، فهذا فاعل مرفوع، ما علامة الرفع؟ الواو. أنا أقول يعني إن شاء الله تعالى عندما نبدأ في دراسة الفاعل والمبتدأ، وسوف تكون عندك فكرة إن شاء الله تعالى، لكن المطلوب منك الآن هو تحديد علامات الإعراب. يعني نحن شرحنا، نعيد الشرح مع الشيخ مرة أخرى، وسوف يعيد الشيخ هذا أيضا مرة ثالثة للتأكيد على علامات الإعراب، على علامات الإعراب. إذن نوجز ما قلناه بأن الواو علامة فرعية في حالة الرفع، وهي تنوب عن الضمة في موضعين: في جمع المذكر السالم والملحق به، وفي الأسماء الخمسة. جمع المذكر السالم يرفع وعلامة رفع الواو، الملحق به كذلك. الأسماء الخمسة ترفع وعلامة رفعها الواو بالشروط التي ذكرناها، فافهم هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياك به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك ولجميع المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.